حابك شيء؟ ونثبت لله سبحانه وتعالى كلتا اليدين اليمين والشمال. نعم نثبت لله يدين كما تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول ما هو الضابط في التفريق بين صفات الذات والفعل؟ الفعل فيها فعل ينزل، يستوي العرش فيها فعل. الذات صفة متعلقة بالذات، عين سمع بصر يد وجه وهكذا متعلقة بالذات. صفات ذاتية فعلية، يعني صفة متعلقة بالذات وهي فعلية، مثل الكلام موصوف بها الذات وفيه فعل الكلام، مثل الضحك صفة ذاتية وفيه حركة وهكذا. هذا الفرق بين الذات والفعل. يقول هناك من وقع الاشتباه في المعاني وجعل كلام الله مقصور في القرآن فقط، فهل يطلق على جميع كلام الله القرآن ونقول القرآن من كلام الله وأن كلام الله عام القرآن؟ لا شك القرآن من كلام الله، وليس هو جميع كلام الله. الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، فتكلم سبحانه، كلم آدم وكلم موسى وكلم إبراهيم وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم كل يوم هو في شأن، وسيتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا من صفات الكمال. على كل شيء هالك لو جل فيها تعزية لجميع العالمين. نعم يعني ذلك على قصر الدنيا، كل الناس كل مخلوق فهو هالك. يقول منهم أشد تحريف للنصوص، اليهود أم النصارى؟ لا اليهود، اليهود يحرفون النصوص، النصارى عندهم جهل. ما معنى قوله تعالى في الآية ثم دنا فتدلى؟ المراد جبريل عليه السلام في الآية. يقول هل يجوز الإشارة باليد عند ذكر الصفات مطلقا أم ورد فيه تخصيص؟ ما فيه بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله أنه كان سميعا بصيرا أشار إلى السمع والبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الحشر قال يقبل السماوات والأرض بيديه ثم يهزن يقول أنا الملك، فهزن وسلم يديه قال حتى وشكنا أنه يسقط المنبر قال أنا الملك. هذا لإثبات الصفة لا التمثيل، واضح؟ إثبات لا التمثيل. يقول ما هي القاعدة التي ذكرت؟ ما ندري، وإذا كان قصده الأسماء والصفات أضيق شيء الصفات، ما يأخذ منها أسماء، ثم الأسماء كل اسم يأخذ من صفة، ثم باب الإخبار واسع أوسع منها باب الإخبار، مثل والله عزيز ذو انتقام. عزيز اسم نأخذ من صفة العزة، ذو انتقام خبر، ما نقول الله منتقم يعني يكثر عند الخطبة أو عند المصلين عند القنوت يوم منتقم انتقم لنا من الكفار، لا ما يجوز. ليه؟ لأن المنتقم ليس من أسماء الله. فإذا قال لك والله عزيز ذو انتقام، نقول ما قال منتقم، قال ذو انتقام، صاحب انتقام، إخبار. صفة الذي مفرد أو مثناه بالجمع، بالجمع ما ورد، ما أعرف فيه الجمع. والسماء بينها بأيدين ليس المراد بالأيدين يعني اليدين، وإنما المراد بقوة باتفاق جميع المفسرين أهل السنة وغير السنة، المراد بقوة. والسماء بينها بأيدين يعني بقوة. والمفرد إذا وضيف يراد به الجمع، وقال الجمع اثنان، وبين في نفس الآية أن لله يدين اثنتين. يقول ليس قد ورد في صحيح البخاري ودنا الجبار رب العزة فتدلى. ابن القيم ذكر من المراد الذي في صحيح البخاري ودنا الجبار على ظاهره، وفي الآية في النجم ثم دنا فتدلى، قال مراد به جبريل عليه السلام. وإلى هذا ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره، لأن ثم دنا فتدلى المراد بالآية هو جبريل، وابن كثير كذلك. يقول هل نثبت من هذه الآية صفة الوجه على ما يليق بالله عز وجل، ونثبت أن كل شيء يزول إلا ما أريد به وجه الله؟ أي نعم، نحن قلنا لك في الدرس يدل على أن الله حافظ الأعمال لأنها باقية سبحانه. كيف نفسر من يقول يعني ان اول من رد من يقول المراد باليدين هي القوه؟ الله يقول في نفس بل يداه مبسوطتان، يعني هل يصح عقلا ان الله مال الا قوتين فقط؟ الله يقول ان الله هو القوي، وهو القوي، نقول فقط قوتين؟ يعني يقوى ابليس ويقوى ويقى جند بس واحد قوتين، ونقول له القوة الكاملة؟ إيه في التأويل يضعك في متاهات، ما في أحسن مذهب للسنة. لذلك الإسلام ما كلفك ما لا تطيق، بس أثبت لله صفة وتعبد ربك وعظم في قلبك، لا تدخل نفسك في متاهات ما تنتهي فتعطل شيء من صفات الله أو تحرفها. المراد من طلب العلم العمل به، ونريد نصح الذين يطلب العلم ولا يعمل به. المقصود من العلم العمل، ما تطلب العلم إلا لتعمل، وتشتري السيارة من أجل أن تقودها، أو تشتريها وتجمل بها، لا تقودها، تنتفع بها. فالمقصود من العمل الانتفاع به، ولذا من لم ينتفع بهذه النعمة عذب. كيف يعذب؟ من ناحية إذا لم يخلص يعذب، مثل حديث الثلاثة في صحيح مسلم، أول من سعر بالنار يوم القيامة ثلاثة. وإذا لم تعمل به كتمت علمك تعذب، إن يكتمون ما زال بالبينات والهدى بعد بين الناس للناس بعد بينه للناس والكتاب. وإذا لم تعمل به من ناحية الرياء يحبط العمل وتعذب ويكون الشخص معرض لذلك الوعيد الشديد. فتعمل به بالإخلاص والتقوى والعبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين. لهذا يعاهد المسلم وإن كان قليل العلم ربه بالعبادة، إياك نعبد، يعني ما أعبد إلا أنت، تعهد ربه في كل صلاة. كتب أهل السنة حفوة منهم في الفهرس مثلا، أو يقول إثبات اليد لله، هذا صح، لكن الأكمل إثبات اليدين لله. يعني بعض العلماء حتى المعاصرين يزل يقول إثبات اليد لله، نقول لا، إثبات اليدين لله. لا شك حفوة، لكن يقصد اليدين، لكن أفضل وأجزم وأوضح إثبات اليدين لله سبحانه.